هنا القاهرة. هوامش. هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في أولى سهرات هوامش. ضيفي وضيفكم في هذه السهرة ضيف متميز، صحفي كبير لم يدخل عالم الصحافة مصادفة، إنما خطط لها منذ البداية وأثناء الدراسة. تخرج في كلية الإعلام قسم الصحافة عام 87، وعمل أيضا في صحيفة الجامعة وغيرها من الصحف العربية. تقلد العديد من المناصب في صحف مختلفة، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة ديتو الأستاذ عصام كامل. أستاذ عصام، سعداء بوجودك معنا في هذه السهرة على موجات البرنامج العام، وأهلا بك. يا أهلا بحضركم السادة المستمعين، وأهلا بالبرنامج العام، يعني تكاد تكون الإذاعة المفضلة يعني بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتيرة جدا. مقال في الهامش. دعني أبدأ بالمقال اللي كتبته ووضعته في الهامش، واكتشفت فيما بعد أن هذا المقال كان يعني له أهمية كبيرة في حياتك الصحفية وسبب نجاحا لم تتوقع. كنت في أولى ثانوي تقريبا في موضوع تعبير، يعني كان موضوع تعبير، وكان لدينا أستاذ ربنا يديله الصحة، هو من العلامات المهمة جدا في التربية والتعليم، وكان ذو أثر كبير جدا علي وعلى جيلي وعلى أجيال كثيرة جدا، الأستاذ رجب المليجي. ولما أرى موضوع التعبير اللي أنا كتبته، تاني يوم قال لي أنت لازم تطلع الإذاعة المدرسية، فنقل حياتي كلها. أنا كنت بحلم أبقى مهندس، وكنت بحب الرياضيات جدا، وكنت يعني متميز فيها وشاطر، إنما نقلني نقلة كبيرة جدا. فعشان أشتغل في الإذاعة المدرسية بقى، بدأت أعمل حاجة محدش عملها يمكن في هذا السن الصغير، أنا كنت أقعد بالليل عشان أحضر أنا هقول إيه في الطابور الصبح. فاضطريت اقعد اقرا جرايد بقى، وكنا في قريه بعيده جدا، فكان الجورنال اللي بيجي بيلف البيوت زمان، يعني واحد بيشتري الجورنال ويقول لك الجورنال هو وصل فين، يقول لك ده في بيت ابو فلان، وبعدين ينتقل لبيت ابو فلان. فاخد انا الصحف اللي موجوده واقعد اعيد قراءتها بشكل مختلف بقى عن الناس التانيين. كمان كنت اقعد استمع الاذاعه، وكان اتذكر الأستاذ فهمي عمر لما كان بيعمل التعليق الرياضي، وكنا احنا مجانين رياضة، فكنت أقعد أسجل التعليق الرياضي ده وأكتبه وأقعد أقوله، يعني أقعد أقلد الأستاذ فهمي عمر. القصة دي فتحت نافذة كبيرة جدا على عالم القراءة في حياتي، وتغيرت حياتي كلها. هذا الهامش البسيط نقل حياتي كلها. وفي الثانوية العامة لما مجموعي دخلني كلية هندسة، التحقت بكلية الإعلام. يعني أنا معجب جدا بفكرة الهوامش المؤثرة التي تغير الحياة، ودي كانت يعني كانت بداية تغيير كبير جدا جدا في حياتي كلها. كتاب في الهامش. الأستاذ عصام كامل، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير ديتو، لك العديد من المؤلفات والكتب التي ألفتها. الكتاب الذي ألفته وظننت أنه لم يحقق نجاحا ووضعته في الهامش ضمن هذه المؤلفات؟ كنت في مكلف بعمل صحفي كان فيه طلعت بعض المعلومات قالت أن في أزمة في جمرك نويبع، وكلفت في ذلك الوقت كان تقريبا في سنة 94 أني أروح عشان أعمل حاجة عن هناك وعن النقل التقيل اللي بيعبر البلاد العربية ولما وصلت هناك بشفافية شديدة جدا سألت لقيت ما فيش مشكلة. فيعني قعدت محتار. أنا جيت رحلة طويلة جدا أنا ومصور زميلي أستاذ ناجي يوسف وقعدت مش عارف أعمل إيه يعني. وإحنا بنتمشى لقيت شاطئ. في ذلك الوقت رحت أشتغل في الشاطئ ده على أني يعني مواطن مصري وجاي أشتغل. وقعدت حوالي 10 أيام وبدأت أعمل حاجة عن فكرة الاختراق الصهيوني وعملتها سلسلة موضوعات يعني أشهد الله يعني أنه الأجهزة المصرية بخير وأن يعني لا يوجد شاردة أو واردة على حدودنا ولا في أراضينا إلا وهي يعني تحت الميكروسكوب كما يقال. وبعدها دخلت في قراءة علمية في هذه المفاهيم لدى الإسرائيليين وعملت كتاب اسمه عراء إسرائيل فوق صفة العرب. وكنت بعمل هذا الكتاب في ذلك الوقت ولم أتصور أنه يحقق نجاح. عمل 12 طبعة تقريبا في ذلك الوقت. لكن كان موضوع الهامش أنا رايح لحاجة تاني خالص فتتغير المسألة وأتكلم عشان أحذر المنطقة العربية من فكرة الاختراقنا اختراقنا ثقافيا اختراقنا بأشياء كثيرة جدا. ويعني أنا أتذكر إن لما الناشر قال لي اتصل بي وقال لي احنا بنعمل الطبعة الثانية قلت له الطبعة الأولى خلصت وكان طبع كمية كبيرة. وبعدين توالد بقى كنا تقريبا كل 15 يوم بيكلمني الناشر احنا بنعمل طبعة ثانية احنا بنعمل طبعة ثانية فعمل طبعات كثيرة جدا. يا رب أنا أشكرك على جزيل عطاياك وفي كل وقت أذكرك يا رب مالي سواك يا رب مالي سواك امرأة في الهامش. الأستاذ عصام كامل الكاتب الصحفي ورئيس تحرير ديتو المرأة التي كانت في الهامش صنعت لك جميلا أو قدمت لك معلومة وظننت أنها لم تصبح ذات أهمية ولكن اكتشفت فيما بعد أنها قدمت لك ما يعني أدى بك إلى نجاح كبير. هي ليست امرأة في الهامش ولكن كانت بعض ما تفعله أتصور أنه في الهامش وهي الأم طبعا. أتذكر أنه أنا كنت يعني أنكب كثيرا على القراءة وكانت أمي عليها رحمة الله تنزعج خوفا على عيوني يعني على إرهاق عيوني لا مش كده. وكانت تجيب السلم وتطلع تفصل الفيوز الكهرباء وتيجي جري وهي سعيدة جدا تقول لي الكهرباء عطلت فأقوم نام بقى. فأنا كنت أحاول أقوم في هذه الفكرة أقول لها أنه أنا لو ذاكرت كتير ولو قريت كتير وكذا ده هيريحني في حياتي. وهي كانت تقول لي جملة بسيطة جدا مش هتاخد غير نصيبك. اكتشفت في معارك كثيرة جدا في حياتي كنت أعارك الحياة من أجل شيء لا أحصل عليه ثم يأتيني بلا معركة أشياء لم أكن أسعى إليها وهي أقيم بكثير جدا من ده. حكم بسيطة جدا كانت هذه الأم بفطرتها بتقولها لي وأنا في حياتي كنت أتصور أنها على الهامش ثم أكتشف أنها في قلب الحياة. الأمثلة متعددة وكثيرة جدا جدا. وأنا أتذكر أنه مرة ترفدت من شغلي فأنا مكتئب فقالت لي جملة أحسن تستريح شوية انت كنت تعبان قوي بالبساطة شديدة جدا. وبعدين اما حاولت اعبر لها عن مخاوفي بقى حتى مخاوف الرزق ومخاوف كذا انزعجت جدا وكانت يعني حاسة بانه انا بخرف يعني انا ايه اللي انا بقوله ده هو انت متصور ان انت وقيت لي كده بالنص هو انت متهيأ لك ان انت عشان بتشتغل انت بتجيب رزقك لا ده انت بتعمل اللي ربنا عليه هو السعي. ممكن رزقك يجي لك مضاعف ممكن يجي لك اقل من شغلك انما رزقك مش بدا خالص، ده بحكايات تانية أبعد من كده. أمور كثيرة جدا كنت أتصور أنها على الهامش، بعد ما بقف على نصية الزمن الآن أكتشف أنها كانت حكمة في قلب الحدث وليست على الهامش أبدا. أنا ببساطة أصدقاء في الهامش. أستاذ عصام، الأصدقاء في حياتنا فيهم أصدقاء بنحطهم في الهامش لأننا شايفينهم لا يصلحوا بنهملهم، وأصدقاء فعلا هم في الهامش، ولكن سرعان ما يكونون في بؤرة الشعور نظر لما يقدمونه من مساندة ودعم ووقوفهم بجانب الشخص. من من هؤلاء ترى أنه الشخص الذي كان بالهامش ولكن ليس بالهامش المهمل؟ كان عندي بشتغل في مكتبي عم لطفي، وما زال معي حتى الآن في كل الأماكن اللي بشتغل فيها دايما معي عم لطفي، هو صاحبي جدا صديقي جدا يعني. وفي بدايات عمله معي هو رجل أمي، واكتشفت بعد فترة أني ما أقدرش أروح أشتغل في مكان من غيره أبدا، لأنه على الرغم أنه رجل أمي إنما لا يمكن ورقة من على مكتبي تفقد. وساعات كنت أقول له أنا عايز بدور على منشط كنا كتبناه عن كذا كذا كذا كذا كذا. ربنا سبحانه وتعالى مديه مواهب غريبة جدا، كان يخش الأرشيف ولاقيه جايب العدد وهو لا يقرأ بالشبه. لو في يوم من الأيام زرني حد هو بس مجرد أنه يعرف الاسم وبعض التفاصيل البسيطة، لو جيت أقول له بقى أنت فاكر، يروح بكمل لي هو بقية اللب. ده من أعز أصدقائي يعني، لأنه عن طريقه بعرف حاجات كتيرة جدا. ساعات شوية تبقى منهمك في أنك بتركب سيارتك ما أنتش عارف الشارع فيه، ساعات كذا. عم لطفي أو صديقي لطفي هو أكتر حد بيديني مؤشرات للأسعار، مؤشرات للشارع، الناس بتتكلم في إيه، تفاصيل مهمة جدا جدا في حياتي الصحفية. ده من الأصدقاء اللي كنت في الأول بتصور أنه عامل بسيط، ثم اكتشفت بعد ذلك أنه صديق، وصديق مقرب ومهم جدا في دفتر حياتي كله تقريبا. والصديق المهمل؟ الصديق المهمل ممكن تلاقيه نماذج كتيرة جدا، نماذج ممكن تكون قدمت لها حاجات في حياتك كتير باعتبارهم أصدقاء، ثم تكتشف المسألة مغيرة لده. وكان أستاذي عليه رحمة الله الأستاذ دكتور صلاح أبضايا كان ذات مرة دخل منزعج، وكانش ينزعج أبدا بالهجوم عليه ولا أنه انتقد في الصحف كتب عنه حاجة كتير يبقى سعيد، إنما في مرة حد كتب عنه حاجة وكان منزعج جدا، فبقول له أنت منزعج ليه؟ قال لأنه الشخص ده بالذات عمري ما عملت فيه حاجة حلوة، هو اللي بيعمل فيها كده. فاكتشفت أنه في ناس يبقوا قريبين منك جدا جدا جدا وتلاقيهم على الطرف الآخر، دول ما كانوش بيزعجوا أستاذي الدكتور صلاح أبضايا، إنما اللي كان بيزعجوا الناس اللي هم بعاد وفجأة يعملوا حاجات المفروض كانوا يعملوها القريبين. صاحبي روق روق روق روق وفرجها، حتروق وربك يفرجها. يا صاحبي روق روق روق وفرجها، حتروق وربك يفرجها. انت اللي بس مزودها، انت اللي بس مزودها، اضحك بقى وغني معانا. Okay. ثانية واحدة مننساها. ما تقولش لا ولا تستعجب ونصيحة خليك ويايا يا يا صاحبي روق روق ولا تستعجب ونصيحة خليك ويايا يا صاحبي روق شمس الحياة عالكون هلا معايا غني وقول يالله شمس الحياة عالكون هلا مهما الليالي تدور فينا ولا دنيا بينا بتتسلى يا صاحبي روق روق انت اللي بس مزودها اضحك بقى وغني معانا يا صاحبي روق. أغنية في الهامش. الأستاذ عصام كامل الكاتب الصحفي ورئيس تحرير فيتو. أخيرا يعني في هامش حضرتك ما شاء الله يعني ثرية وكثيرة. عايز أسأل عن الأغنية اللي كانت في الهامش في حياتك ولكن بدأت تهتم بيها نقول في فترة الشباب فترة الخطوبة وما زالت حتى الآن بتحب تستمع إليها. أنا بعتقد أنه كتير جدا جدا عشان احنا كنا عايشين في ريف الأجواء المحيطة بيك كلها مشاعر تقريبا. أنت عندك كم من الخضرة الهائل جدا. أنا من قريتي بيحطها بحر يوسف وبحر حسن واصف شبه جزيرة في الفيوم والأجواء نفسها أنت كنا نذاكر تحت الشجر ونمشي كده في الأرض الزراعية طول النهاردة أنت بتذاكر في المنام وتتمشى وانت رايح جاي كده طبعا. فكنا الراديو الترانزستور طبعا لما طلع كان هو موبايل العصري يعني. فكانت أم كلثوم من الساعة 5 محطة أم كلثوم في ذلك الوقت من الساعة 5. أتذكر أنه في حاجة شدتني لأغنية من أغاني أم كلثوم وقعدت أسمعها بالرغم أني لا أعيش هذه الحال وهي بعيد عنك حياتي عزام. اكتشفت بعدها أن كل الأغاني التي يعني طلع على يعني أو طرع عاطفتي اكتشفت كده بالصدفة البحتة أنه كلها بليغ حمدي. منذ هذا الوقت وأنا عشت حياتي كلها أسير لبليغ حمدي، ولما جيت أشتغل في العمل الصحفي كان أمنية حياتي أقابل بليغ حمدي، وقابلت بليغ حمدي تحققت طبعا من أشياء كثيرة جدا. أي حاجة لبليغ حمدي بعرفها من غير ما أكون قاري إنها بليغ حمدي، من هو بيوصل لي على طول. هو بيقول أول ما بتشتغل بلاقيني مستسلم، تم السيطرة علي سيطرة كاملة، خرجني مهما كان المود بتاعي عصبي أو أنت مشغول بأشياء كثيرة جدا، ألاقيني غرقت في بحر من المشاعر، الأول ده بليغ، ده هذا الرجل هو الذي يسيطر على الأحاسيس وبسرعة فائقة جدا. وانت مغمض عينك تشغل اي حاجة البليغ حتى تسيطر على كل مفاصل زي ما يقول. طيب نسمع جزء من بعيد حياتي. جميل رائع. بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك. بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك. ماليش غير الدموع أحمر الأستاذ عصام كامل الكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير فيتو، سعدنا بحضرتك في هذه السهرة ودائما نلتقي بحضرتك دائما على خير. أهلا وسهلا بيك وأهلا وسهلا بالبرنامج العام. كنتم مع هوامش سهرة أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي.